بين ما جرى به كلام المتكلم قبله وبين ما أريد أن أقوله، فإن أخانا قد ذكر في مبدأ قوله ما يعترينا من التعب، وهذا التعب الذي يعترينا ومبتدأ ما ينبغي أن نذكر به، فإن عمر رضي الله عنه سأل قوما من العرب شهروا بالشجاعة، فقال لهم ما الشجاعة؟ فقالوا صبر ساعة، يعني أن العبد يصبر ساعة فيكون شجاعا، وكذلك أخذ العبد للعلم خاصة وبلوغه المقامات العالية في الدنيا والآخرة يفتقر إلى صبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر الله سبحانه وتعالى بأمرين يرجعان إلى أصل الصبر، أحدهما الصبر المجرد وهو الذي يكون حال الابتداء، والثاني الصبر المقترن بمقابله أي الذي يدعو إليه مقابل يستحقه وهو المصابرة. فهذه الحال التي نحن فيها فإننا في حال المصابرة التي يوجد فيها منازعة، ومصابرتنا جميعا هو في أمر عظيم تفتقر إليه الأمة وهو العلم الذي به حياتها. روى الدارمي بسند صحيح عن محمد بن شهاب الزهري أحد التابعين قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهابهما جميعا. فهذه الكلمة هي أصل ما ينبغي أن يجعله الإنسان في نفسه في هذا المطلب الذي يحيط بنا، فإن عنايتنا بالعلم يحصل بها حفظ دين الناس وحفظ دنياهم، وذهاب ذلك فيه ذهاب الدين وذهاب الدنيا. فالقائم بهذه الوظيفة قائم بالجهاد بل بأعظم الجهاد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة كغيره أن الجهاد نوعان، أحدهما جهاد الحجة والبيان، والثاني جهاد السيف والسنان، ثم قال والأول أشرف وأعظم لأن القائم به قليل والمساعد عليه أقل، يعني أن القائم بوظيفة الحجة والبيان في هداية الخلق قليل، والمساعد الذي يستحثك ويعضدك وينصرك ويقويك قليل، واعتبر هذا فيما يكتنفك من قواطع تصرفك عن هذا المطلب. فربما جاء الطالب من بلاد بعيدة وبين ناظريه العلم، فما هي إلا هنيهة حتى ينصرف قلبه عن هذا الوالد العظيم الذي جاء لأجله، ويتلهى بأمور لا تجدي عليه شيئا يقضي بها أيامه في سنواته الأربع، ثم يرجع إلى قومه خالي الوقار. وآخر يكون شعلة يعلم أن مقصوده من إتيانه إلى هذه البلاد هو طلب ما فيها من العلم، فيكون أصدق وصف عليه ما ذكر في ترجمة أبي طاهر السلفي وغيره أنه لما دخل بغداد مر على محدثيها فكان كشعلة النار، يعني من شدة نشاطه كان كالشعلة التي تشتعل ثم تتتابع، كهذه الصورة التي فيها المفلس فيها النار، هذه تتابعها كتتابع حاله رحمه الله. فلما كان هذا مرادهم كانت أحوالهم كذلك، حتى قال شعبة فيما رواه ابن السمعاني في أدب الإمداد والاستملاء ما رأيت رجلا يركض إلا قلت مجنون أو صاحب حديث، يعني إما رجل لا عقل له أم رجل شديد العقل يعلم أن له مطلوبا عظيما ينبغي أن ينفق وقته فيه. ومن بدائع كلمات ابن عطاء قوله من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فالمرء إذا لم يأخذ نفسه بالعلم ويجتهد في تحصيل مطلوبه الذي يرفعه إلى المقامات العالية في الدنيا والآخرة فإنه لا تشرق شمسه. وأنتم لم تأتوا هنا إلا لمقصود عظيم وهو طلب العلم، فينبغي أن تتواصوا بينكم في الحرص على العلم وأن يحث بعضكم بعضا. الله عز وجل ذكر في صفاته الآمنين من الخسر في سورة العصر وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بما يلزمهم، ومن أعظم ما يلزمكم العلم الذي تنفعون به أقوامكم. ومن لطائف الأخبار في هذه الدار وهي المدينة النبوية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفد إليها فتلقى العلم عن جماعة من العلماء من الحنابلة وغيرهم، فكان فيها رجل حنبلي يقال له عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف، أصله من أهل نجد، ثم استقر في المدينة، فأخذه شيخه مرة وقال له: تعال أريك سلاحا أعددته لأهل نجد، تعال أريك سلاحا أعددته لأهل نجد. فأخذه معه إلى بيته ففتح له باب غرفة فيها كتب كثيرة، فقال: هذا أعددته لأهل نجد، يعني تحصيل هذه الكتب وتحصيل العلم الذي ينفعكم. فينبغي أن تجتهدوا في تحصيل هذا المطلب، وأن تعلموا أن بلادكم خاصة وبلاد المسلمين عامة تفتقر إلى العلم الشرعي الذي يعرف به الناس دينهم، ولن تكون في قلوب الناس غيرة ولا حمية لدينهم إلا مع الإيمان الذي يورثه العلم. أما بدون إيمان ولا علم فلا تنفع الأحساب ولا الأنساب ولا الشعارات الإقليمية والوطنية، فإنها تزول لأنها سراب خداع، وإنما يبقى صدق الإيمان. ولما امتلأت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لم يلتفتوا إلى شيء من الدنيا، وانقلبت عندهم غصص الآلام إلى حلاوات تلتذ بها قلوبهم، فباعوا نفوسهم لأجل الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يجتهد كل واحد منا ممن يسمع هذا الكلام في تحصيل ما يقربه إلى الله عز وجل من العلم، وما يتخذه عدة يهدي بها الناس، وأن يقطع الأيام والليالي في كتابه، وأن يعلم أنه ميراث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو هريرة مرة لأهل السوق: يا أهل السوق، إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فأصيبوا حظكم منه. فخرجوا إلى المسجد، فلما جاءوا إلى المسجد لم يجدوا ما كانوا يؤملونه من الآنية والمتاع والأثاث الذي يباع ليشتروا، فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا: ما عهدناك رحمك الله كذابا. فقال: أما وجدتم في المسجد أقواما يجلسون حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتفقهون في العلم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فخذوا حظكم منه. فخذوا أيها الإخوان حظكم من العلم، واجتهدوا واصبروا وصابروا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل المحسنين، وأن من أخذ على نفسه بجد واجتهاد فإن الله عز وجل يوفقه، وأنه لا يحتاج في ذلك إلى حسب ولا نسب ولا لون ولا غير ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى يخرج في هذه الأمة ويرفع من صدق في طلاب الحق، ولو كان الناس لا يأبهون بجنسه أو أصله أو نسبه أو لونه، لكنه صدق الله فصدق. ولما جاء هشام بن عبد الملك مع ابنيه إلى عطاء بن أبي رباح يريد أن يسأله، رده عطاء بن أبي رباح لأن الناس قبله يسألون. فلما انصرف هشام قال لأبنائه: يا بني اطلبوا العلم، فما رأيتنا في مقام أذل منا في هذا المقام، لأن حتى الملك يحتاج إليه، حتى الملك يحتاج إليه، فالذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى يصدق الله سبحانه وتعالى معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق حكامهم جميعا للعمل بشريعة الله عز وجل والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.